بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن درسنا أصول الفقه أو شيء من الأصول، ناسب أن نذكر شيء من القواعد الفقهية. المؤلف رحمه الله تعالى شرح هذا النظم، ابن سعد رحمه الله تعالى شرح هذا النظم، وهذه يعني عادتنا في الدروس أننا يعني نرجع إلى المؤلف نفسه، فلو شرح يكون هو أحسن من يشرح هذا الذي ألف. مثاله قلنا في كتاب التوحيد، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر مسائل لكتاب التوحيد، فهذا من أحسن ما يكون من الشرح على كتاب التوحيد، وكذلك ابن سعدي رحمه الله تعالى. هناك شروحات أخرى لهذا النظم، ولكن الأولى أن نقدم شرح ابن سعدي رحمه الله تعالى، هذا سبب الدراسة. أيضا طريقة ابن سعدي هي في الحقيقة طريقة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن ابن عثيمين أخذ من ابن سعدي رحمه الله تعالى. بعد هذا يعني الطريقة إن شاء الله، بعد أن ننتهي من دراستنا لهذا النظم القواعد الفقهية بن سعدي، الأصل أن نرجع لنظم بن عثيمين رحمه الله تعالى، وليس له إلا نظم واحد في الأصول، فتجد أن نفس كلام بن سعدي أحيانا يأتي به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فهذا في طريقة الدراسة يعني لا إشكال إن شاء الله تعالى، لأنهم كأنهم قولهم قول واحد ولا يختلف. طيب، القواعد الفقهية، لماذا ندرس القواعد الفقهية؟ ما السبب؟ أولا نصيحة العلماء، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم. وقال هو هنا في النظم أن تجمع مسائل متفرقة كثيرة بكلام مختصر واضح سهل، وهذا يجعل الإنسان يضبط العلم بأمور متفرقة، يضبطها أحيانا بكلمة أو أكثر. طيب، القواعد تنقسم كما ذكرنا في القواعد في الأسماء والصفات، نذكر في القواعد هنا. القواعد تنقسم إلى قسمين: قاعدة هي في الأصل نص من كتاب أو سنة، وهذه لا يمكن أن يلحقها خطأ إطلاقا، صح؟ القاعدة الثانية تكون عن اجتهاد، وهذه قابلة للأخذ أو الرد. بعد هذا، ما هو الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. نعم نعم، يأخذ منها حكم والأصول. نعم طيب، غير من الفروقات. البحث في القواعد الفقهية يكون مسائل الفرعية، في أصول الفقه في المسائل الإجمالية. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نأخذ من الحكم، هو قال هذا، أما القاعدة الأصولية لا نأخذ من أحكام. أصول الفقه النظر في الأدلة والقواعد في المسائل والتفريعات. ويقول أنه الفرق أيضا، لو تنظر في أصول الفقه تجد أصول الفقه هو كالنحو. مثاله الآن في علم النحو، تعرف أنه هذا فاعل وهذا فعل وهذا مفعول به، صحيح؟ وهذا مبتدأ وهذا خبر وهذا أمر وهذا نهي، لأنك لا تستطيع أن تفهم الكلام إلا بمعرفة الأصول وعلم النحو، لأنك ما تعرف من هو الآمر والمأمور والمبتدأ والخبر وغيره. ولذلك قال أمر، وصيغ الأمر فعل الأمر. إذن لا يمكن أن تفهم الكلام إلا أن تعرف فعل الأمر وفعل المضارع. ولذلك ذكروا هذا في تقسيم الكلام من حيث التركيب إلى اسم وفعل وحرف، وذكروا شيء في الأصول من علم النحو. لكن بالنسبة للقواعد الفقهية، القواعد الفقهية هي التي تؤخذ منها الأحكام. ففي الأصول وفي الفقه لا نأخذ أحكام، لكن هنا نأخذ أحكام. طيب نعم نعم، النتيجة والثمرة بعد دراسة الأصول والنحو تثمر بأن تأتي بالقواعد. ولذلك ناسب أنه بعد أن درسنا أصول الفقه أن ندرس القواعد الفقهية. أي نعم صحيح، هذا هو اللي قلنا، مثل علم النحو ذاك وهذا غير. طيب إذا خالفت القاعدة نص من نصوص الكتاب والسنة، فالعبرة النص لأن متعبدين به، صح؟ وذاك تكون القاعدة هنا من باب الاجتهاد طيب والاستنباط. وقلنا طريقة أهل السنة أنهم يستدلوا أولا ثم يعتقدوا ثانيا، طريقة أهل الباطل أنه يعتقد أولا ثم يلوي أعناق النصوص. طيب ابن سعدي رحمه الله تعالى ذكر هذا النظم وذكر أمور، فغدا إن شاء الله نبدأ نريد يعني في هذا المتن أن نقرأ كلام ابن سعدي كاملا إن شاء الله تعالى، مع يعني النظم مع الشرح، لأنه أحسن من يشرح هذا الكتاب ابن سعدي. وهناك يعني ذكر درر في الشرح وتأتي معنا إن شاء الله تعالى، أو إما هذه الطريقة نسلكها أو تحضر لنا شرح ابن سعدي ثم نتذاكر فيما بيننا، الله أعلم أن الطريقة الثانية أولى أحسن. طيب إذن نقرأ النظم وتحضر لنا الشرح، لكن شرح ابن سعدي رحمه الله تعالى. طيب نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338.